قال رحمه الله تعالى: فصل. يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أو أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. قال رحمه الله تعالى: فصل. يعني في صلاة المريض، يعني في صلاة المريض. وهنا يبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر صلاة أهل الأعذار وأهل التصانيف التي هي أوسع من هذا بقليل، مثل الزاد والدليل ونحوهما. يقولون: باب صلاة أهل الأعذار، فيذكرون تحته صلاة المريض، صلاة المسافر، صلاة الخائف. لكن هذا لأنه مختصر قال فصل وشرع مباشرة. قال رحمه الله تعالى: يصلي المريض قائما. يصلي المريض قائما، يعني يجب على المريض أن يصلي قائما، لأن القيام ركن، والمراد في الفريضة، والمراد في الفريضة، وقيامه هذا واجب عليه حتى ولو كان مستندا أو حتى كهيئة راكع، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. قال: فإن لم يستطع فقاعدا. فإن لم يستطع القيام مطلقا، أو استطاع لكن شق عليه ذلك وضره، فماذا يفعل؟ فيصلي قاعدا. وإذا صلى المريض قاعدا، انتبه معي، فإنه يستحب له أن يجلس متربعا، يجلس متربعا، تكون الركبتان على الطرفين فيما يقابل القيام، يجلس متربعا فيما يقابل القيام. وأما ما سوى ذلك، يعني من الركوع والسجود، فإنه يثني رجليه. قال: فإن لم يستطع فعلى جنب. فإن لم يستطع قاعدا فعلى جنب، والأيمن أفضل. علم من ذلك أنه الاستحباب أن يكون على جنبه الأيمن، يعني فرضنا القبلة هكذا، فهو على جنبه الأيمن هكذا، على الجنب الأيمن، وجهه إلى جهة القبلة. فإذا كم يعني شق عليها وتعبه على الأيمن، فيكون على اليسر لك وجهه إلى القبلة. قال: وكره مستلقيا مع قدرته على جنب. وكره له أن يصلي مستلقيا على ظهره، إذا فرضنا القبلة هكذا، مستلقيا على الظهر ورجليه إلى هذه الجهة، مع قدرته على الجنب. كره مستلقيا، لما قال كره علم من ذلك أن الصلاة صحيحة لكن مكروه. كره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين. وإلا تعين، إيش معنى وإلا تعين؟ معنى وإلا تعين يعني أنه إذا لم يستطع أن يصلي على أحد جنبيه، يعني أنه إذا لم يستطع أن يصلي، وإن لم يستطع أن يصلي على أحد جنبيه، فإنه يتعين عليه أن يجعل رجليه إلى جهة القبلة هكذا، ويكون يعني تكون رجلين إلى جهة القبلة ومستلقا على ظهره. قال رحمه الله تعالى: إذن جعل رجليه إلى جهة القبلة هكذا، هذا واجب عليه، لأنه هذه صفة استقبال القبلة في حقه. قال: ويومئ بركوع وسجود، يعني يومئ برأسه وسجود، ويجعله أخفض، اكتب فوقها وجوبا، يجعل السجود أخفض من الركوع لأنه كذلك في الأصل. قال: فإن عجز، يعني فإن عجز عن الحركة، أومأ بطرفه ونوى بقلبه، أومأ بطرفه يعني نوى، أومأ بطرفه يعني بعينه، فوق للقيام مثلا، وسط للركوع، وتحت للسجود، ونوى بقلبه كأسير خائف، يعني الأسير لو كان مأسور عند عدو كافر ويخاف منهم يعذبوه إذا رأوه يصلي أو يقتلوه، فإنه يصلي على هذه الهيئة. قال رحمه الله: فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، يعني لا تسقط الصلاة مطلقا، فإن عجز حتى عن حركة بعينه فإنه يصلي بقلبه، ويستحضر القول، ويستحضر الفعل، ويستحضر الفعل أيضا إذا عجز عنه بلسانه. قال: ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، وهذا تصريح بمفهوم ما تقدم، ما دام العقل ثابتا بحيث يعقل وجوب الصلاة ويعقل كيفية الصلاة لا يسقط وجوبها. قال: فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، اكتب بجوارها ولا يستأنف، اكتب بجوارها ولا يستأنف، يعني طرأ، يعني هو صلى جالسا عاجزا عن القيام، ثم استطاع أوجس من نفسه نشاطا وهو في الصلاة، فيجب عليه أن يقوم ويكمل الصلاة قائما. أوجس نشاطا بداية الصلاة فصلى قائما، ثم طرأ عليه عجز في أثناء الصلاة، فإنه يجلس ويبني على ما تقدم، يعني يستمر في صلاته. إذا كان جلس في الركعة الثانية فإنه يكمل بقية الصلاة هكذا ولا يستأنف، أي لا يجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها. بهذا تم الكلام على هذا الفصل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.